وآله وسلم أن صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل زوج امرأة فاجرة طلقها، مثل هذا الحديث لا وجود له، ولكن السائل يشير إلى حديث أساء هو فهمه ثم أساء تسجيله. الحديث الذي يشير إليه هو ما رواه النسائي وغيره، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله امرأتي لا ترد يد لامس، فقال عليه السلام طلقها، قال إني أحبها، قال فأمسكها. ففهم السائل أو غيره ممن هو سلفه في هذا التعبير، فهم من قول الزوج امرأتي لا ترد يد لامس أنها امرأة فاجرة، أو هو عبر عن هذا بهذه العبارة. والحقيقة أن قول الرجل عن زوجته لا ترد يد لامس لا يعني هذا الزوج أن زوجته فاجرة تسلم نفسها لكل راغب فيها. هذا المعنى من أبطل ما يمكن أن يخطر في بال المسلم حينما يسمع هذا الحديث، ذلك لأن الزوج لو كان يعني اتهام المرأة بهذا لكان عليه أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا فيحد حد المفتري. ولا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم لمثل هذا، وإنما قال له طلقها. نعم، نعم، الملاعي. نعم، هذا حكم المدعي من الزوج على الزوج. أنا أخطأته. فكان الرسول عليه السلام يكلفه ويطلب منه الملاعنة، فلما وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلجأ إلى مثل هذا الطلب، عرفنا يقينا بأن الزوج لم يعني اتهام المرأة، وإنما عانى بأنها امرأة غريرة، وإنما هي امرأة سطحية بسيطة طيبة القلب، تظن بالرجال كل الرجال خيرا وتحسن ظنها فيه، فقد يداعبها بعضهم بيده، وهذا معروف في النساء القرويات بصورة خاصة في بعضهن. فقد يعلم ذلك الزوج بالرواية إليه أو يرى بأم عينيه شيئا من ذلك، فيغار طبعا على زوجته ولا يهون عليه ذلك، فيبدو أن هذا الرجل كان أصيب مثل هذا. فلما شكى أمره للرسول عليه السلام قال له طلقها، لأن الحقيقة أن الرجل الغيور لا يرضى لزوجته مهما كانت يعني صافية القلب وبعيدة عن الزنا وأسباب الزنا، لا يرضى بزوجته أن تكون بهذه المثابة من أن يتلاعب الرجال بها بمكرهم وكيدهم. لذلك قال له عليه الصلاة والسلام طلقها، وقطع دابر الوسوسة بتطليقها. فلما قال له عليه الصلاة والسلام إني أحبها، قال له نعم، فلما قال له الرجل إني أحبها، فلما قال الرجل إني أحبها قال له عليه السلام فأمسكها إذن. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام للزوج بأن يمسكها دليل آخر على أنها ليست فاجرة وليست عاهرة وليست زانية، وإنما هي كما قلنا ممكن أن يداعبها الرجال في بعض المناسبات وهي لا تتنبأ لمداعبتهم ومكرهم. نعم. لا ما هذا؟ أولا لا يخطر في البال ولا رأينا أحد من العلماء جاء بمثل هذا التفسير.